وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على خلالة، أخرجه الترمذي. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط، يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القول القديم. قال رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الإجماع، والإجماع أحد الأدلة الشرعية الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه هي الأدلة الشرعية، منها ثلاثة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع، والرابع الذي هو القياس فيه خلاف كما سيأتي، فقد خالف فيه الظاهرية فهم لا يرون القياس حجة، ولكن جمهور الأمة بل أكثر الأمة على اعتبار القياس أنه على اعتباره دليلا شرعيا. الإجماع كما سبق أحد الأدلة الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولذلك تجد أن كثيرا من العلماء ربما اقتصر في الاستدلال على الإجماع، فتجد مثلا يقول: البيع جائز إجماعا، السلم جائز إجماعا، الزكاة واجبة إجماعا، ونحو ذلك. فيقتصرون على الاستدلال بالإجماع، يقتصرون على الاستدلال بالإجماع مع أن هناك أدلة على المسألة. يعني هذا هو محل الإشكال. يعني كثير من العلماء رحمهم الله تجد أنهم يستدلون بالإجماع وحده مع وجود أدلة شرعية من الكتاب والسنة. فما السبب في ذلك؟ نقول السبب في ذلك يعني نقول الكتاب والبيع جائز إجماعا، في أدلة من الكتاب والسنة ومع ذلك استدلوا بالإجماع. الجواب عن ذلك أن استدلالهم بالإجماع مع وجود أدلة من الكتاب والسنة يرجع إلى واحد من الأمور الأربعة: إما أن يكون ذلك اختصارا بمعنى أنه من باب الاختصار، وإما أن يكون اقتصارا، إذ أن كل إجماع فإنه مستند إلى دليل من الكتاب والسنة. كل إجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة فيقتصرون. وإما أن يكون الدليل غير حاضر عنده، يعني غير مستحضر للدليل، ويعرف أن هناك أدلة من القرآن والسنة لكن قد لا تكون حاضرة عنده، واضح؟ وإما أن تكون الأدلة التي تدل على المسألة فيها نزاع، إما لضعفها أو لعدم دلالتها تلك الدلالة، فيكون مثل الحديث فيها ضعف قد ينازع في الاستدلال بها، أو تكون الحديث صحيحة لكن دلالتها أيضا ليست قوية، فيعرض حجته بماذا؟ بالإجماع. يعني إذا قيل إجماع خلاص لا أحد يستطيع أن ينازع، لكن إذا قيل مثلا الدليل ما رواه أبو داود، الدليل ما ثبت في السنن، قد يقول قائل هذا حديث ضعيف، أو في الصحيحين لكن ما في دلالة، فيقطع النزاع بالاستدلال بالإجماع. فصار الآن الاقتصار على الاستدلال بالإجماع مع وجود أدلة في المسألة يرجع إلى واحد من أمور أربعة: إما أن يكون اختصارا أو لعدم استحضار الأدلة، أو لكون الأدلة فيها منازعة ومناقشة. طيب، يقول: أما الإجماع، الإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق. قال الله عز وجل: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. أما اصطلاحا فعرفه المؤلف فقال: اتفاق علماء أهل العصر، اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة، ولا بد أن يقيد هذا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اتفاق علماء العصر على الحادثة، يعني على الحكم الشرعي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحد له احترازات. فأولا اتفاق، خرج بقولنا اتفاق ما لو وجد خلاف، ولو كان واحدا، ولو واحد فإنه لا يعتبر إجماعا، لا يعتبر إجماعا، خلافا لبعض أهل العلم رحمهم الله الذين يحكون الإجماع مع وجود خلاف ولا يعتبر خلاف الظاهرية، ويقول بالإجماع يعني عند المذاهب الأربعة، وهذا خطأ. ما دام أن هناك خلافا وأن هناك علماء معتبرين خالفوا في المسألة، فالواجب أن تعتبر أقوالهم. طيب اتفاق علماء، خرج بكلمة علماء والمراد بالعلماء المجتهدون كما يذكر المؤلف، خرج بذلك العوام وكذلك المقلدون، فلا عبرة باتفاقهم ولا اختلافهم. إذا لو اتفق العوام أو اتفق المقلدون فإنه لا عبرة بهم، لأن العبرة بالعلماء المجتهدين. يقول أهل العصر على الحادثة، الحادثة يعني على الواقعة. قال رحمه الله: وقلنا أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج بذلك ما لو اتفقوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بماذا؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ونعني بالعلماء الفقهاء، يعني بالعلماء الفقهاء يعني المجتهدين، فيخرج بذلك المقلد، يخرج بذلك المقلد، فالمقلد ليس معدودا من العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء، لأن المقلد إنما يقبل قول غيره بلا حجة، تقليد قبول قول الغير بغير حجة، بمعنى يقول ما حكم كذا، جائز خلاص، يأخذ جائز لأن فلان يقول جائز. أما العالم فهو الذي يأخذ الحكم أو يعرف الحكم بدليله. يقول: ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، يعني أن يتفقوا على حكم شرعي، فيخرج بذلك اتفاقهم على حكم عقلي أو نحوي أو عادي، فليس محلا للبحث. إذن الإجماع هو الاتفاق على الحكم الشرعي. أما لو اتفقوا على حكم عقلي أو على حكم نحوي أو على حكم عادي ونحو ذلك أو طبي، فإنه لا يعتبر إجماعا، لأن الإجماع هو الاتفاق على الحكم الشرعي. يقول رحمه الله: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. نعم، الإجماع حجة، والدليل على أنه حجة قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقول شهداء على الناس شامل لشهادة الإنسان، شامل للشهادة على الأعمال وعلى أحكام الأعمال. شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد مقبول قوله. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا يدل على أن ما أجمعوا عليه واتفقوا عليه أنه حق، لقول فإن تنازعتم، إذا لم يحصل تنازع فهو حق. وأيضا قد روى الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والحديث وإن كان فيه مقال لكن له طرق يقوي بعضها بعضا، لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلا يمكن أن تجتمع هذه الأمة وتتفق على أمر خطأ، لا تجتمع على ضلالة. وأما النظر فيقال إن إجماع الأمة، إن الأمة إذا أجمعت إما أن تجمع على حق أو على باطل، فإن أجمعوا على أمر هو حق فهو حجة، وإن كان باطلا يعني هذا الأمر، فإن هذه الأمة التي هي خير الأمم لا يمكن أن يحصل منها هذا الأمر، إذن نقول النظر أو الاعتبار دل على اعتبار الإجماع، وهو أن هذه الأمة إذا اتفقت على شيء فإما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فلا يمكن، أو فكيف يجوز أن تجمع على أمر باطل مع أن الله عز وجل قد فضلها وكرمها على سائر الأمم. ولهذا يقول المؤلف وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها من الأمم السابقة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة الحديث. قال رحمه الله والإجماع حجة على العصر الثاني، الإجماع حجة أي اعلم أن الإجماع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول إجماع قطعي والقسم الثاني إجماع ظني. فأما الأول وهو الإجماع القطعي فهو ما علم وقوع الإجماع فيه ضرورة، ما علم وقوع الإجماع فيه ضرورة كإجماع على وجوب الصلوات الخمس، والإجماع على حرمة الربا وحرمة الزنا وتحريم الميتة وما أشبه ذلك. وهذا النوع لا أحد ينكره ولا أيضا يخالف في أنه حجة، بل يكفر من خالفه إذا كان ممن لا يجهل. إذا القسم الأول من أقسام الإجماع إجماع قطعي وهو ما علم وقوعه ضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس، الإجماع على وجوب الزكاة، وجوب الصيام، تحريم الزنا، تحريم الخمر، فهذا لا أحد ينكر ثبوته، بل لو أنكر أحد ثبوته لكان كافرا. ولهذا نقول من خالف كذا فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. القسم الثاني مقسم الإجماع إجماع ظني، وهو الذي لا يعلم إلا بالبحث والتتبع والاستقراء، لا يعلم إلا بالبحث والتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في إمكان ثبوته ووجوده، هل يمكن أن يوجد أو لا يمكن أن يوجد. فمن العلماء من قال إنه إن الإجماع وإن أمكن عقلا لكنه لا يمكن واقعا، لا يمكن واقعا، لأن الحادثة إذا حدثت فربما يكون هناك علماء لم نعلم عنهم، قد يكون هؤلاء العلماء مثلا في أماكن نائية لا نصل إليهم، قد يكون بعضهم محبوسا في سجن، قد يكون مريضا ونحو ذلك. فنحن إذا حصلت الحادثة واتفق عليها من اتفق من العلماء المعروفين فلا يمكن أن نحكم بأن هذا إجماع، يعني ربما يكون هناك عالم من العلماء في مكان لا إلا نصل إليه، ربما يكون هناك أحد العلماء يكون مأسورا، يكون مريضا، يكون من الزهاد الذين يجلسون في بيوتهم ولا يخرجون فلا يثبت. ولكن الصواب في هذه المسألة أنه يمكن ضبطه. قال شيخ الإسلام رحمه الله والإجماع الذي ينضبط في العقيدة الوسطية، يقول والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، يعني أضبط الإجماع يمكن أن يحدث هو ما كان عليه السلف، يعني في عهد الصحابة، في عهد الصحابة إذ بعدهم بعد عهد الصحابة كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. إذن الإجماع نوعان، إجماع قطعي وهو ما علم ثبوته ضرورة، وإجماع ظني وهو ما يعلم بالتتبع والبحث والاستقراء طيب الإجماع الظني حصل فيه خلاف هل يمكن ثبوته أو لا يمكن ثبوته، وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن الإجماع الذي يمكن ضبطه فيما لو حكي هو ما كان عليه السلف الصالح. طيب هل يعتبر اتفاق أو إجماع المجامع الفقهية يكون إجماعا، يعني اجتمع المجمع الفقهي واتفقوا على حكم، هل يكون إجماعا؟ لا يكون إجماعا، لأن هؤلاء الذين اجتمعوا في الواقع لا يمثلون بالنسبة للأمة ولا 1% من العلماء، هم نخبة مختارة من العلماء، فحكمهم على شيء لا يكون إجماعا. إذن ما يصدر من المجامع الفقهية أو غيرها من الأحكام لا يمكن لأحد أن يقول إنه إجماع. نعم يقول صدر حكم أو صدر اتفاق من المجمع الفقهي ويستأنس بهذا، أما أن يكون حكما شرعيا أو أنه إجماع فلا. طيب قلنا أيضا أن الإجماع الظني يعلم بالتتبع والاستقراء، ويجب على الإنسان أن يتحرى في مسألة الإجماع، لأنه كثيرا ما يحكى الإجماع في مسائل ويكون الأمر على خلاف ذلك، بل يكون الإجماع ربما على ضده. ولذلك تجد أن بعض العلماء يحكي الإجماع على مسألة ويحكي غيره الإجماع على نقيض هذه المسألة، فقد حكى بعضهم قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، وقال بعضهم أجمعوا على عدم قبول شهادة العبد، حكمان إجماعان متقابلان. إذن لا بد في الإجماع أو في حكاية الإجماع لا بد من التتبع والبحث والتقصي حتى يكون الإجماع دليلا، فإن بعض العلماء قد يتساهل. ابن عبد البر رحمه الله، الابن المنذر، يعني في حكاية الإجماع فيه نوع من التساهل. ابن عبد البر على جلالة قدره أيضا قد يحدث تساهل، حكى الإجماع يعني في من المسائل حكى الإجماع على أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال، وأجمعوا على أن وقت الوقوف بعرفة بعد الزوال، وهذا الإجماع غير صحيح، لأن مذهب الإمام أحمد أنه يبدأ من طلوع الفجر. كيف نهمل مذهبا معتبرا له أتباع، اعتبر أحد المذاهب الأربعة، لو نهمله ونقول إن المسألة إجماع، لو اعتبر نقول ربع الأمة على خلاف هذا، واضح؟ إذن يجب التثبت في الإجماع. ومن أحسن من يحكي الإجماع حقيقة الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني، وكذلك النووي رحمه الله، فإنهما يتحريان في الإجماع. ولذلك من دقة الموفق رحمه الله في حكاية المسائل الخلاف والوفاق أنه إذا لم يطلع على خلاف ولا يعلم أن في المسألة إجماعا يقول لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم، نسب العلم إلى نفسه. لماذا؟ لأنه إذا قال لا نعلم فيه خلافا ثم جاء آخر وقال فيه خلاف يقول أنا ما نفيت الخلاف، أقول لا أعلم. وفرق بين نفي العلم والنفي المطلق، أواضح؟ إذن يعني من أحسن عبارة الموفق حينما يقول لا نعلم فيه خلافا، فإنه لو جاء أحد ووجد خلافا هذا لا يقدح فيه، لأنه لم يقل لا خلاف في المسألة. وفرق الواقع بين نفي العلم وبين النفي المطلق. ولذلك قال أهل العلم رحمه الله في الشهادات إن الإنسان إذا أراد أن يحلف على فعل نفسه يحلف على البت، وإن أراد أن يحلف على فعل غيره حلف على نفي العلم. إذا أراد أن يحلف على فعل نفسه فإنه يحلف على البت، وإن أراد أن يحلف على فعل غيره حلف على نفي العلم. فمثلا يقول أنت فعلت كذا، يقول والله لم أفعل كذا. وإذا قل زيد فعل كذا، فيقول والله لا أعلم أن زيدا فعل كذا. والفرق بينهما أن الإنسان يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل غيره، فينبغي أن تنبه لهذا. يقول رحمه الله والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط في حجيته انقراض العصر. نعم، هذا من الشروط كما سيأتي. يقول ولا يشترط في حجيته انقراض العصر، يعني بأن يموت أهله. فإن قلنا إن انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياته. الإجماع اشترط العلماء رحمهم الله له شروط، منها أولا ثبوته، وثبوته يكون إما بنقل صحيح أو استفارة، والاستفارة المراد بين العلماء. إذن من شروط الإجماع أولا أن يثبت عن طريق صحيح، إما بأن ينقله عالم معتبر، وإما أن يستفيض ذلك بين العلماء، هذا شرط. الشرط الثاني من شروط ثبوت الإجماع ألا يسبقه ويتقدمه خلاف، فإن سبقه أو تقدمه خلاف فإنه لا يعتبر إجماع. فمثلا لو قدر أن الصحابة اختلفوا ثم اتفق التابعون على قول من الأقوال فلا يكون إجماعا، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها، الأقوال لا تبطل بموت قائلها. فلو قدر أن مثلا من المسائل رأى فيها بعض الصحابة رأيا ورأى الآخر رأيا آخر والثالث كذلك، ثم في عهد التابعين اتفقوا على قول من هذه الأقوال وأجمعوا عليه، فإنه لا يعتبر إجماعا. لماذا؟ نقول بأمرين: أولا أن الأقوال لا تبطل بموت قائلها، وثانيا أيضا أن الإجماع لا يرفع الخلاف وإنما يمنع حدوث الخلاف. الإجماع لا يرفع خلاف السابق وإنما يمنع حدوث خلاف لاحق، يمنع حدوث خلاف لاحق. إذن نقول من شروط الإجماع ألا يسبقه خلاف، فإن سبقه خلاف فإنه لا يكون إجماعا لأمرين: أولا لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها، لو بطلت الأقوال بموت قائلها لم يكن هناك أقول علم، لم نتناقل أقوال الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد شيخ الإسلام وغيره. ثانيا أيضا أن الإجماع لا يمكن أن يرفع خلافا سابقا لأن الخلاف واقع، وإنما فائدة الإجماع أنه يمنع حدوث خلاف لاحق. فإذا حصل إجماع ثم جاء إنسان أراد إنسان يحدث قولا وما يمكن تحدث في المسألة قول، طيب فالإجماع نقول لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع حدوث خلاف لاحق. يقول رحمه الله: فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. يقول: فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من الاجتهاد، يعني مثلا حصل اتفاق بين العلماء على مسألة وولد في حياتهم شخص وصار من الاجتهاد ثم خالف، هل يكون إجماعا؟ فهمتم ولا لا؟ يقول: فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر، يعني في انعقاد الإجماع، قول من ولد في حياتهم يعتبر وصار من الاجتهاد، يعني يعتبر في الإجماع وفي عدم الإجماع. لو قدر أن عصر من العصور فيه 100 عالم، ولد مثلا ولد 5 من العلماء، يعني حصل منهم اتفاق، حصل منهم اتفاق على مسألة وولد في حياتهم 5 من العلماء تفقهوا ثم خالفوهم، لا يعتبر إجماع لأن العصر لم ينقرض، لأن العصر لم ينقرض. قال: ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، واضح. وهذه مسألة فيها خلاف، فالجمهور على أنه لا يشترط انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفة ذلك، واضح. وهذا القول أصح، مذهب الجمهور على أنه لا يشترط انقراض العصر، فمتى حصل الإجماع وحصل الاتفاق فإنه لا يجوز لغيرهم أن يخالفهم. وعلى هذا ففي المسألة السابقة لو قدر أن عصر من عصور فيه 100 من العلماء ثم ولد في حياتهم من تفقه وتعلم، تفقه وتعلم وخالفهم بعد اتفاقهم، فنقول هذا الخلاف لا يجوز ولا يعتبر، لأنه بمجرد اتفاقهم يكون قولهم حجة، الأدلة الشرعية تدل على أن الإجماع أجمع حجة، وليس هناك دليل على اشتراط انقراض العصر. فإذا حصل الإجماع، إذا حصل الإجماع والاتفاق فما الذي يرفعه؟ لا شيء في الواقع. وعلى هذا نقول إن اشتراط العصر في الإجماع ليس شرطا، فمتى حصل الإجماع ومتى حصل الاتفاق بين علماء العصر فإنه لا يجوز لأحد أن يخالفهم، لا يجوز لأحد أن يخالفهم، لأنه بمجرد اتفاقهم صار إجماعا، والإجماع حجة شرعية. يقول رحمه الله: والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، الإجماع كما يقوم بالقول يكون بالفعل، كأن يقول قولا يجمع على قول من الأقوال أو يفعل فعلا يدل على الجواز. فإذا قدر أن العلماء في عصر من العصور قالوا قولا أو فعلوا فعلا من غير أن يقولوا، ففعلهم حجة وقولهم حجة. قال: وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسقوط الباقين عليه، يعني يسمى إجماع. لكن هذا الإجماع، هذا النوع من الإجماع يسمى الإجماع السكوتي، يسمى الإجماع السكوتي، وهو ضعيف في الواقع. الإجماع السكوتي يعني حجته ليست كالإجماع القطعي أو غيره، بمعنى أنه لو فعل عالم أحد العلماء مثلا أو بعض العلماء فعل فعلا أو قال قولا في عصر من العصور ولم ينكر عليه أحد بل سكتوا، فهل يكون سكوتهم رضا بهذا القول وإجماعا عليه أو لا؟ هذا فيه خلاف. فمن العلماء من قال إن الإجماع السكوتي حجة، لأن كونهم يسكتون ولا يخالفون دليل على أن هذا القول حجة، ولكن في الواقع أن الإجماع السكوتي يعني لا يحتج به، يحتج به يستأنس به. والسبب أنه قد يكون امتناع من امتنع عن الإنكار قد يكون بخوف أو ما أشبه ذلك، قد يكون هذا العالم الذي قال هذا القول قد يكون مثلا له وجاهة عند الحاكم أو عند الوالي أو ما أشبه ذلك، وغيره لو خالفه لحصلت له إيش؟ عقوبة، حصلت له عقوبة. يعني مثلا ربما يقول بجواز بعض أنواع صور من صور الربا، ولو خالفهم غيره ربما هذا الغير الذي خالف ربما يسجن ويحبس ونحو ذلك. إذن نقول الإجماع السكوتي، نعم الإجماع السكوتي في عهد الصحابة وفي عهد التابعين في ذلك الوقت هو حجة، لأن الصحابة لا يمكن أن يسكتوا عن الإنكار مهما كان. ولذلك أنكروا رضي الله عنهم على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه حينما أتم في منى وهو خليفة المسلمين. فالإجماع السكوتي في مثل عصر الصحابة يكون حجة، أما في من بعدهم فلا يمكن الجزم بأنه حجة، وذلك لأنه قد يكون سكوت بعضهم خوفا، أو قد يكون سكوت بعضهم لعدم ظهور الأدلة عنده ونحو ذلك. يقول: وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. قول الواحد من الصحابة ليس حجة. اختلف العلماء رحمه الله في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، يعني إذا قال الصحابي قولا فهل يكون قوله حجة أو ليس بحجة. وأصح الأقوال في هذه المسألة أن قول الصحابي حجة، قول الصحابي حجة بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يخالف نصا، فإن خالف قول الصحابي نصا فلا عبرة به، فالعبرة فيما دل عليه النص من كتاب أو سنة. ثانيا أن لا يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف قول صحابي آخر أيضا فلا يكون حجة، لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، وحينئذ ننظر في المرجح بين القولين بما ترجح الأدلة وما تعضده الأدلة من القولين. ثالثا أن يكون هذا الصحابي معروفا بالفقه في الدين. واضح؟ إذن شروط كون قول الصحابي حجة ثلاثة. ما هي؟ ألا يخالف نصا، فإن خالف نصا من كتاب أو سنة فلا عبرة به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. الحديث. ثانيا ألا يخالف قول صحابي آخر، فلو قال مثلا أبو بكر رضي الله عنه قولا ولكن خالفه غيره كعثمان كعمر كعلي فلا يكون قوله حجة. الثالث أن يكون الصحابي القائل معروفا بالفقه في الدين. والصحابة بالنسبة لهذا الأمر على ثلاثة أقسام: قسم شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن قولهم حجة ومعتبر، وهم الخلفاء الراشدون، ومن أخصهم أبو بكر وعمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن الصحابة من حيث قبول القول منهم من نص الشارع على أن قوله حجة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثانيا القسم الثاني من لم ينص الشارع على أن قوله حجة لكنه عرف بالفقه في الدين، معروف بالفقه في الدين، مثل ابن عباس، ابن مسعود، أبي هريرة، زيد بن ثابت ونحو ذلك. هؤلاء لم ينص الشارع على أن قولهم حجة، ولكنهم عرفوا بماذا؟ بالفقه في الدين. الثالث، قسم الثالث، من لم يعرف بفقه في الدين بل هو من عوام الناس أو من عوام الصحابة، لم يشهد له الشرع باعتبار قوله وليس معروفا بالفقه في الدين، فهذا قوله ليس حجة. كأعرابي مثلا، بعض الأعراب الذين يقدمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسألون، إذا قال قوله وهو لم يعرف بالفقه فإن قوله لا يكون حجة. هذا أصح الأقوال في مسألة قبول قول الصحابي، أصحها أن قول الصحابي مقبول لماذا؟ شروط ثلاثة: أن لا يخالف نصا، ولا قول صحابي آخر، وأن يكون ممن عرف بالفقه في الدين. ثم الصحابة من حيث فقه وقبول أقوالهم على أقسام ثلاثة: من شهد أو من نص الشارع على أن قوله حجة واضح، من لم ينص لكن عرف بالفقه واضح، من لم يعرف بالفقه في الدين فهذا قوله ليس حجة. لم ينص لكن عرف بالفقه واضح، من لم يعرف بالفقه في الدين فهذا قوله ليس حجة.